بشر عدوي بيوم عبوس ليشرق في الكون مجد تريد ليشرق في الكون مجد تريد قراع الأسنات لحم الرجال وفي الأرض عز وريف الظلال فقم للخلود رخي تعال ودع عنك دربل كسول البريد ودع عنك دربل كسول البريد أمنا عائشة والله ندب بكم واحد واحد بإذن الله عز وجل خلوا بيننا وبين النصيرية الله أكبر إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من دماء الوريد ونسقي الهدى من دماء الوريد ونرضي بحد حسام الرؤوس ونشفي بضرب عداة النفوس فأبشر عدوي بيوم عبوس ليشرق في الكون مجد تريد ليشرق في الكون مجد تريد قراع الأسنات لحن الرجال وفي الأرض عز وريق الظلال فقم للخلق